فتوقعنا ان القضيه هي حمل قضايا الكفر والايمان، ولكن لما كثر الكلام عنها بعض الاخوه وبجانب ايضا من بلغ قضيه الايمان فقد يتعرض لهذه القضيه هي قضيه الاستثناء في الايمان. يعني هل اذا انت سئلت اقسم لك هل انت مؤمن فلماذا تجيب؟ هل تقول نعم انا مؤمن ام تقول انا مؤمن ان شاء الله او ماذا تقول؟ فهذه القضيه وان كانت تشرف من كل قضايا الايمان لكنها تعلق بما سبق ان ذكرناه في قضيه الايمان ومرتبات الايمان. نعرض اولا قول الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة السنة، حيث قال باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. يعني أن يجوز أن تستثني في الإيمان دون أن تقصد بهذا الاستثناء الشك. فإذا قلت لك هل أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وتقصد أنا مؤمن لا تقصد بكلمة إن شاء الله الشك والريب، لأن ما تشك أن الغيب ينافي الإيمان كما تم من قبل في شروط لا إله إلا الله من وجهة اليقين المنافي للشك. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يجوز أبدا الشك في الإيمان. الذي يعتمد الإمام الأجوري رحمه الله أنه يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله دون أن تقصد من كلمة إن شاء الله الذي هو هذا الاستثناء أن تقصد به الشك في الإيمان. فمن صفة أهل الحق كما يقول الأجوري الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك ولكن كونها تزكيه لانفسهم من الاستكمال للايمان، لا يدري هو ممن يستحق حقيقه الايمان ام لا. فتقول نعم انا مؤمن او تقول انا مؤمن ان شاء الله دون ان تقصد ذلك تزكيه نفسك. فكما ذكرنا حقق الايمان يتركب من تصديق بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كما جاء اللسان. فانت حينما تقول انا مؤمن ان شاء الله فهذا الاستثناء لا يمكن ابدا ان يدخل في تصديق القلب ولا في قول اللسان، وانما يكون الاستثناء فيما يتعلق بعمل الجوارح بالاعمال الموجبه لحقيقه الايمان. لا يمكن ابدا ان يقف الايمان يقول انا مؤمن ان شاء الله يعني ان شاء الله يقتد بالقمر، فهذا لا يكون استثناء بل لابد فيه من اليقين الواثق المنافي تماما للغيب والشك. كذلك ايضا لا يمكن ان تكون اقول بقولك ان شاء الله النطق باللسان، قولك باللسان بشهادتين نفس او الايمان، لكن انا مؤمن ان شاء الله هو يتعلق بالجزء الثالث وهو عمل الجوارح. هذا هو الذي يقول ان تستثني به وتقول انا مؤمن ان شاء الله يعني في اعمال الجوارح الموجبة لحقيقة الايمان. الناس عند السلف على الظاهر يؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون، لان ظاهر الناس في حياتهم في المجتمع الاسلامي انهم مؤمنون مسلمون بهذا الايمان يتوارثون، فان لو لم يكونوا مؤمنين لما توافق على ذلك يعني حصول الميراث بين المسلم وقريبه المسلم وبه يتناكحون، ايضا سجن الزواج السكينه وهكذا سجنه يتم التناكح على حسب حكم الايمان وبه تجري احكام مله الاسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه وما حسب ما بيناه العلماء من قبل انما ينصرف الاستثناء الى ماذا؟ الى الاعمال التي توجب حقيقه الايمان، وليس المقصود بالاستثناء الاستثناء في الايمان بالقلب ولا الاستثناء في الايمان الذي هو قول باللسان، انما الاستثناء في اعمال الجوارح. فالاستثناء في هذه الحاله حينما تقول مؤمن ان شاء الله الاستثناء هو عباره عن مخافه احتياط فقط، احتياط ومخافه، ولا يمكن ابدا يعني ان يكون على الشرك نعوذ بالله من الشرك في الايمان. اما الادله على ان الاستثناء يكون بغير شك فمنها قوله تبارك وتعالى: وسبق منا ان قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فادخلوا من المسجد الحرام ان شاء الله امنين وحل خلى رؤوسكم ومقصرين. فهل يمكن ان نقول ان كلمه ان شاء الله هنا على الحق فينشئ هذه البشاره ان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم واصحابه الله علم انهم داخلون في دخول الحرم الشريف امنين الى اخر الايه. وقد خلق الله رب له الرؤيا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين. هذا دليل على ان الاستثناء يكون بغير شك. الشرط ان يكون كلمه ان شاء الله انها دائما تكون الشكل في هذه الايه. كذلك لما دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المقبره ووعى للمؤمنين فقد وعاه بقوله وان ان شاء الله بكم لا تكون. وان ان شاء الله بكم لا تكون. هل هذا على الشك؟ كلا كل نفس ذائقة الموت. كذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اني لارجو ان اكون اخشاكي لله عز وجل. اني لارجو ان اكون اخشاكي لله عز وجل. وهذا ايضا لا على سبيل الشك ولكنه عبر عنه بقوله اني لارجو. ورؤيا ان رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه انا مؤمن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه افانت من اهل الجنه؟ فقال ارجو ارجو لانه وكل علم مصيره انه من اهل الجنه ام لا وكل هذا العلم الى الله الى علم الله تبارك وتعالى. فلما كان عز وجل يقول انا مؤمن قال افانت من اهل الجنه؟ قال الرجل ارجو. فقال ابن مسعود فكلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى فكلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى فانك لم تلزم الاخره بانك من اهل الجنه ووكلت ذلك الى علم الله. كذلك تسن ايضا لا تزكي نفسك لا يعني تلزم بانك نفسك تدخل الجنه وانك تاتي بجميع اعمال اهل الجنه. ايضا في سؤال الملكين في القبر جاء انهما يقولان للمؤمن على اليقين جثة وعليه جثة وعليه تبعة إن شاء الله تعالى. فإن كان هذا المؤمن نفسنا على اليقين وعلى الإيمان فلا ينشأ أن يكون المقصود من قول الملكين إن شاء الله الشك ولا العمل بالخواتيم. فهذا نص على أنه مات على اليقين على اليقين جثة وعليه مدة وعليه تبعة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويقال للكافر على شك جثة وعليه مدة وعليه تبعة إن شاء الله. فقال إن شاء الله لا على سبيل الشك. وقال القدس بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني سمعت أحمد رحمه الله سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان يعجبه أن الرجل إذا سئل أنت مؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال له رجل إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. اي رجل من الناس انه ماشي الا كافر لماذا نقول ان شاء الله؟ انما الناس رجلان مؤمن وكافر. وقال ابو عبد الله فاين قوله تعالى واخرون مرسلون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. واخرون مرسلون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. لماذا تقول لماذا ومع ان هذه الايه في كلام بعض المؤمنين فهو معلوم في سوره التوبه. قال أي الصبر سمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. يعني ما أدركت أحدا من العلم السابقين من علم السلف إلا على الاستثناء في الإيمان. كأن أحدهم إذا سئل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الأوزاعي الرجل السري أمؤمن أنت؟ وقال إن المسألة عما سئل سعة والشهادة به جدل والمنازعة فيه حدث ولعمري ما شهادتك لنفسك التي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك حين يزعم أن علمه فعلم الله عز وجل في ذلك سواه. أقدر نفسك على السنة وصف حيث وقع القوم وصل فيما قالوا وصف عما تكس عنه واسم السبيل سلفك الصالح فإنه يدعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه الساعة في كلام الأوزاعي حتى خلف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البلاع بعدما رد عليهم أصحابهم وعلماؤهم ورشدتها تكون طوائف منهم واستحلتها أسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف ولست بيائس أن يرفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا دون أسنتهم فإنه لم يدخر عنهم خير لكم دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل وبعثه فيهم ووقفه به فقال عز وجل وحمل رسول الله الذين معه أشداء على الكفار والحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرجعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السموم. هذا كلام أبو زعيم ولحق الكلام هذا السؤال من المحدثات كل الأشياء المحدثة نحن نقل بذلك وأنا لم يكن من عهد يعني في أبد الصحابة ولا سلوكهم أن يعني يسألوا مثل هذه الأسئلة وإنما أراد من اخترع هذا السؤال أن ينازع بعلم الله تبارك وتعالى أن تفقد أن علمه فيك مثل علم الله فيك فيمكن عليك أن تقول إن شاء الله يقول أن تقول له أنا مؤمن حتى توافقه على ذلك أنا أعلم منك أنك مؤمن وأنت خلال تقول إن شاء الله فيها إحالة إلى علم الله تبارك وتعالى ويريد أن يساوي بين علمه هو وعلم الله عز وجل فيك. وقيل أن سفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت وقال فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة لا أشك في إيماني يعني لا أشك في لا في تصديق بالقلب ولا في صدق باللسان لا أشك في هذا وسؤالك إياي بدعة هذا أيضا نوع من محاورة السائل بحيث يفوت عليه مقصوده قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت قال فقل لا أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل ويقول أن تقول هذا السائل الذي يقول أنت مؤمن فيقول له إما أن تقول له لا أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة أو تقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد فمقبول العمل أم لا وعن ابن خليفة قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فالجماعة قلنا بإيه؟ بين تصديق الفرد وبين النطق باللسان وفوقت عليه الكلام في الجزء الثالث ولذلك لو تحصل هنا إلى الاستثناء فإذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وكتبه وآمنت بالله وملائكته وعن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك المؤمن أنت قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وما أوتي النبيون وصحب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ورسله في آخر الآية الشاهد أنك تحكم عليه هذه الآية إجلالا وأن ما أمرك أن تقولها قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله فحينما تقول آمنت بالله وبما جاء من عند الله إلى آخره قبل أن تقول أنا مؤمن وتكتب أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله وتعني أنك إن شاء الله يعني تتكلم في إيمانك. وعن إبراهيم قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم طالعونك يعني كان الجواب صح وكلهم وتصريح لك في معناه مثل هذه المسألة يقول لك أمره الأمر كل من يقول لا إله إلا الله ماذا يريد بعد ذلك؟ قال رجل من العلقمة المؤمن الأمر قال أرجو إن شاء الله تعالى أرجو إن شاء الله تعالى يعني إلى أن يكون لك أرجو مثل إن شاء الله كما ضربنا في المثل شكور النبي عليه الصلاة والسلام إني الأرجو أن أكون أخاكم لله على مسلمين وهذا أيضا معنى من معاني الإسلام كذلك هنا إذا قيل لك أمر من أنت فقل أرجو إن شاء الله تعالى ولا تقصد ذلك أرجو تقصد القلب ولا في المثال وإنما تقصد بإيش الأعمال والتوقيع وبماذا يحكم لك. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل مؤمن الأمر إن شاء لم يجبه أنا متبع بس في نفس السؤال لم يسأل السؤال إن شاء لم يجبه وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال أبو عبد الله إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاهد. وقال أيضا أبو عبد الله حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ويرجو أن نكون كذلك. مؤمنون في الأحكام وفي المواريث فقط لا أحكام أهل الإيمان أحكام المراد الطلاق الزواج كل ما يحصل في المسلمون من أحكام فتطبق عليهم الأحكام في الظاهر من تبعهم إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام. فالناس عندنا يعني في الدنيا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ونرجو أن نكون كذلك. قال هشام كان الحسن محمد يهابان أن يكونا مؤمن ويكونان مسلم. قال أبي عبد الله نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون. ثم قال أبي عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا يعني إذا كنت مؤمن إن شاء الله هل هذا شك؟ قال لا. قال عبد الرحمن ابن مهدي إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. إذا ترك الاستثناء فهذا هو أصل الإرجاء. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله إذا قال لك رجل أنت مؤمن فكن آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار وإذا أحببت وإن أحببت أن تجيبه فقل له سؤالك إياي ربعة ولا أجيبك وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على الناس الذي أجبته فلا تأثر به احرر من ورقة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم واتبع من مضى من أئمة المسلمين أسلم إن شاء الله تعالى. هذا كلام الإمام الخصوصي في كتاب الشريعة والسنة. هذه المسألة عرض لها شارح الحرية رحمه الله تعالى في شرح التفصيل نذكره أيضا حتى تحرر منها. وفي هذه المسألة أحسن يتلقى عليها فلسات عجيبة ويعني مجموعة في نفس الوقت. فإن بعض المذاهب الأحناف والله أعلم يعني أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقولون هذا شك في إيمانه شك في إيمانه لا يحسن هذا المعنى الذي ذكره أكثر. من ثم قال بعضهم إن الحنفي لا يصح أن يتزوج الشافعية لأن الشافعية تشك في إيمانها لأنهم يجيزون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وخرج عالم من المتأخرين لأنه أبو سعود العلاني في أحد التفكير أستاذ عقل السليم إلى مزايا الشيخ الكريم صلى الله عليه فقال الشيخ أبو سعود رحمه الله وقال قاعدة ذلك فقال بل يجوز للحنفي من شرح الشافعية قياسا على الكتابية ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني قياسا على الكتابية الله تعالى. يقول هذا رحمه الله ومن ثمرات ومن ثمرات ما للاختلاف قال في استشهاد في الايمان ومن ثمرات الخلاف في مسمى الايمان كما ذكرنا الله امر. مساله الاستشهاد في الايمان هو ان يقول رجل انا مؤمن ان شاء الله والناس فيه على ثلاثه احوال تركان وفر منهم من يوجبه ومنهم من يحزنه. فالناس من يوجب ان يستجيب تقول انا مؤمن ان شاء الله من الاستثناء ومنهم من يقول يحرم عليك ان تقول ان شاء الله بس تقول انا مؤمن ومنهم من يجيبه باعتبار ويمنعه باعتبار يعني يقول ان المساله فيها تفصيل فهذا اصح الكتاب قلت ان تقول لا تاخذ الايمان فاما من يجيبه من اوجب الاستثناء فله المأخذان احدهما ان الايمان هو ما فات الانسان عليه والانسان انما يكون عند الله مؤمنا او كافرا باعتبار الموافاة باعتبار حال التوفي إنه العمل الخواتي وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به الإيمان الحقيقي والنافع وما ختم بصاحبه جن فالعبرة بعلم الله بخاصيتك ونهايتك أن تكون عن الإله أم على كل ذلك والعياذ بالله فهذا هو علم الله عز وجل في خاتمتك اما ما قبل الخاتمه فلا عبره به فهذا هو قال والايمان الإيمان لن يتعقبه الكفر ويكون صاحبه كفرا ليس بإيمان. فالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكلام قبل الكلام والصيام الذي يبصر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأثم كثير من الكلابية وغيرهم. وعين هؤلاء أن الله يحب في الأذن من كان كفرا فيعين منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليم ومن يرتد عن دينهم ما زال الله يبغضه وإن كان الناس ضعف يعني باعتبار إيه النظر إلى المعاني وإلى القتلى. وليس هذا الكلام الكلابية موافقا لأحكام السلف ولا كان يعلم بهذا أن يستثني من السلف في إيمانه. يعني السلف لما كان يقول تقول أنا مؤمن إن شاء الله فقط نعمة معينة. أما الكلابية الذين قالوا ومن وقعوا يعني إن من قال إن الاستفتاح واجب فإنما ظهروا إلى هذا التعليل وهذا التعليل ليس موافقا لكلام السلف وهو أن الله عز وجل إنما ينظر للقتلى ولا عبرة لقبل ذلك وأن الكافر الذي كتب أنه سيسلم له بالإسلام محبوب عند الله حتى قبل أن يكون كافرا وكذلك مثلا الصحابة قبل أن يعني يبتلوا كانوا محبوبين عند الله باعتبار مآلهم و يعني خاتمة أعمالهم بالإسلام والإيمان وكذلك بحق من ارتد على إسلامه فالله يبغضه قبل أن يفعل ما فعل من التفسير بالنظر إلى الخصماء وإلى المآل. فيقول لا ليس هذا قول السلف ولا كان يعلم بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا رسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول شرط للمحبة والمشروط يتأخر عن الشر وغير ذلك من الأشياء ويرد على ما قلنوا به. ثم قال إلى هذا القول قول بوجوب الاستثناء مشكلة غلوا فيه غلوا جدا وغلق الله في الأرض بالاستثناء حتى قال الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة فجابوه في قول أنا مؤمن ثم عمموا في هذا الاستثناء في كثير من الأعمال حتى ما لا يليق أن ينسب فيه الاستثناء. فيقول أحدهم مثلا صليت إن شاء الله والأسف الأول الأخوة يسألون هذا لا يمكنك أن أنا أقول كذا كذا إن شاء الله شيء لا يتحمل الاستثناء ليس شيء هذا الاستثناء كنت أين أصبح الآن كنت في المكان الفلاني إن شاء الله كلا صحيح تتحسن بما تنسل الكبر أو سنت هذه المعنى. فمن العلو يقول في الفصاحة ظن منهم يستثنى في الأعمال الصالحة ويقول سميت إن شاء الله ونحو ذلك. هو أول تعليل ما تظنون تعليله؟ أيوه نعم هذا هو الأمر. هو يعني بكلمة صليت إن شاء الله يعني إيه؟ يعني قبول يعني أرجو أن تكون صلى الصلاة إن شاء الله صلاح فيبتدون في الأعمال الصلاة. ثم صار كثير منهم أشد غلوا يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم يقول لهم هذا كل هذا حبل إن شاء الله صلاح هذا حبل إن شاء الله هذا كتاب إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا تحس فيه فيقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره ويراه. وعمرت الأمر وعملوه ماذا بتعلمه بإرادة الله وعلمه تبارك وتعالى. هذا هو المأخذ الأول الذي علل به من أوجب يستثنى الإيمان مذهبه. أما المأخذ الثاني فهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال رجل أنا مؤمن معناها إيه؟ هذا الاعتبار يعني إن معناه أنه شهد لنفسه أنه من الأعمار المتحدين. فزلنا بالناقش مذهب لم يوجد الاستثناء وقلنا إن لهم مؤخذين. المؤخذ الأول النظر إلى سابق علم الله فيهم سيكون عليه قاتل سن وذلك تكون أو جمع تكون إن شاء الله ثم حقا غلو بصورتين وكبرهما. المؤخذ الثاني أن من قال أنا مؤمن ولم يكن إن شاء الله يعني هذا أنه شهد إلى نفسه بأنه من الأبرار والمتقين لأن الصوم هو من قام بكل ما أمر الله به وانتهى عن كل ما نهى الله عنه وذلك أنه يشهد نفسه ومشركيه وأنه قام بجميع أمر الله وترك كل ما نهى الله عنه فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة رجل حسن لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالة. وهذا نقص رحمة السلف الذين كانوا يستثمرون. فإذا لم نوافقه في التحليل الأول ولكن يوافقه الخلق على التحليل الثاني. وأنك إذا قلت أنت مؤمن فقلت أنا مؤمن. نعم أنا مؤمن. قالوا إن أنا مؤمن أن فيها تزكية للنفس. لأن معنى المؤمن إذا رجعتم يعني مقصودة أوائل سورة الأنفال لا رئيس ذلك. الله عز وجل أمركم الرجوع من خصال المؤمنين قال أولئك هم المؤمنون حقا. واضح. فإذا أنت وقعت نفسك للإيمان ولم تستثني فمعنى ذلك تزكية نفسك. هذا مأخذ عن الإسلام الذين كانوا يستثنون في الإيمان. وإن زودوا ترك الاستثناء بمعنى الآخر. فالسلف الذين اعتبروا هذا المأخذ دليلا على جواز الاستثناء في الإيمان. يجوزون عدم الاستثناء لكن كلمة الإيمان معنى آخر. ويستثنون بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. يعني ليس معنى أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أنك تشك في إيمانك. لكن يقول يجوز أن تقول إن شاء الله فيما لا شك فيه. من حسب مثل الآية الخمس واللسان. لكن هذه الجوارح عمل الجوارح هذا الذي أشرها إليه في الآخر الثاني. ثم قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقاصد: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظره هذا. وأما من يحرمه في الطريق الذي يحرم أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا يقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت في شهادتين. فقولي أنا مؤمن وقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك في شيء. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم بالشكاكة. فليستثنى ذلك فسموهم إيه؟ الشكاكة. لأن الشكاكين في إيمانهم. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قالوا إن الأمان هنا يعود إلى الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف. أما الدخول فلا شك فيه. يعني المقصود إيه؟ تدخلون المسجد الحرام؟ لا كده خلاص وصلت هذا شيء ما فيش شك فيه. لكن الشك هذا على إيه؟ إن شاء الله آمنين. واضح؟ فجعلوا إن الاستثناء متعلق بإيه؟ يعني ممكن تكون آمنين وممكن ما تكونش آمنين. الدخول واقع واقع. واضح؟ فعاد الاستثناء إلى إيه؟ إلى الأمن من عدم الأمن. هذا تكلف نفسه. فقالوا ان الاستثناء يعود الى الامن والخوف واما الدخول فلا شك فيه. حتى بعضهم اختار تفسير ثاني فقال: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وان تدخلن جميعكم او بعضكم. فهذا هو معنى الاستثناء. جميعكم او بعضكم سواء لانه علم ان بعضهم يموت قبل هذا الحادث وهذا الوقت. فالشيء الثاني جوابين هو ولأنهم وقعوا فيما فروا منهم. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يكونون آمنين. لأن الله عز وجل قال: لو كان إن شاء الله آمنين. هذه حالة. حالة. يدخلون حالة كونكم آمنين. مع علمه تبارك وتعالى بذلك والله يعلم أنهم يدخلون آمنين. فلا شك في الدخول ولا شك أيضا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض. فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أولا لأن المحتمل هو الله. فهذا قول إن شاء الله وهنا تحقيق للدخول. كما يقول الرجل حين عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. هذا الشيء أنه يعني شك في عزمه وإرادته لا تشعر يعني لأنه لو كان شكا ما حلا. لكن يتوصل عليه هذا الحكم الشرعي هو إيه؟ أنه إذا حلا واستثنى فحلت لا تجد عليه الكفارة. والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يحصلها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يبس بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا ليس نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا تأكيد المؤمنين أن إذا أخبرت عن شيء تتعلم المستقبل أن تستثنيها. وايضا كون هذا المعنى مرادا من النص نظر فانه ما سوق الكلام له الا ان يكون مرادا من اشاره النص. ايضا المصري هذا الشيء جوال عجيب حتى البعض لا وصفه بالمسكين وما قال هذا المسكين اكثر من كلام المصري. فاجاب جوابين رجلين وقال اما ان يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسمي كلام الملك أو كلام الرسول عليه السلام يثبت القرآن أو أثبت قرآنا بمجرد ذلك. فيقول الشارح في أحد المصحف يقول فعند هذا المسكين يصير من القرآن ما هو غير كلام الله فيدخل السعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. هذا رجل الكلام في مؤخر من حرم الاستثناء ومن حرم الاستثناء ونحن نعلم ان مثل هذا الخلاف لا يمكن ابدا ان يستقبل الشريعه. واحد في نفس الفعل يكون هذا واجب والاخر يكون هذا حرام على نفس الفعل فتجزم قطعا ان هذا الخلاف تنازل عنه الشريعه الاسلاميه لا يمكن ان يكون حق في احد الامرين او خارجا عنهما. ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يكون هذا اختلاف القرار التراب وهذا مستحيل يقول لان المستحيل هو اجتماع الدين. فمن اراد ان يقول ان ماذا يفعل؟ كان واحد يقول هذا واجب والاخر يقول هذا حرام. جزما وقطعا الحق في الواحد من القولين او ربما يكون خارجا عنهما. اما الطريق الثاني فهو اسعد الناس بالدليل فمن جوز الاستثناء وجوز ترك الاستثناء. وخير الامور انقصها فان اراد المستثني الشك في اصل ايمانه منع بها الاستثناء. سواء انا مؤمن ان شاء الله ويقتل ان شاء الله الشك في تصديق قلبه او نصفه الايمان فهو يمنع ويمنع وهذا لا يكون شكلا على الاطلاق يكون ما يخفف فان كنت ذلك فيمنع الاستثناء طبعا ولا كلام في ذلك. ومن اراد انه مؤمن انا مؤمن يعني انا مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأيضا أنه مؤمن بمعنى ما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم المتقون. والاستثناء حينئذ جائز قال كنا من ذلك كمان كنا الاستثناء لا يحصل أولا لا في الإيمان بالقلب لا في التصديق بالقلب ولا في النطق في اللسان وإنما يدخل في ماذا؟ في عمل الانصراف في أعمال المحققة لحقيقة الموجودة لحقيقة الإيمان فمثل هذه الآية. حينئذ كما تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني او ارجو ان اكون من المؤمنين يعني الذين وصفهم الله بهذه الكلمه لا يعني هم المؤمنون الكمل المؤمنون حقا كما وصفهم الله. كذلك من استثنى واراد بقوله انا مؤمن ان شاء الله اراد عدم علمه بالعاقبه وعدم علمه بالقاتله انا مؤمن ان شاء الله يعني ما اعلم قاتلتي كيف تكون حتى لو كنت انا مستقيم على الطاعات وما ادري كيف يفهم ايه كان يفهم عني. فذلك من استثنى تعليقا للامر بمشيئة الله لا تشكل في ايمانه. وهذا القول في القوة كما هو. وهذا السبب الثالث المتوقف الذي يريد الاستثناء ويريد عدم الاستثناء لكن يريد الاعتبار في الاول غير الاعتبار به الذي في الثاني. فهذا وقف الكلام في قضية الاستثناء في الايمان. ثم كنا انتهينا في الكلام من قبل على حقيقة الإيمان والإسلام والفرق بينهما ورجعنا لك بحثا في كتاب معارض الكون في الجزء الثاني في ست مسائل تتعلق بالواحد الوحيد ذكرنا أولها وهي حقيقة أن الإيمان يزيد ويقل. هذه المسائل تخالف هذا الاطلاع بين الثوابت الدين أو في الحديث. فعرضنا الأسبوع الماضي وكثير الكلام في قضية زيادة الإيمان ونقطة منه. اليوم إن شاء الله نتعرض لقضية تفاضل أهل الإيمان فيه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ أو كالرجل وأهله فيه على تفاضل أهل الإيمان على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ فالشيخ حافظ يقول: نعم نحن كالأملاك وإيماننا نفس إيمان الملائكة وإيماننا نفس إيمان الرجل، لأن الإيمان عندهم مجرد المعرفة بلا عمل. يقول: هذه هي المسألة الثانية وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني الناس ليسوا سواء في الإيمان بل بعضهم يكون أفضل من بعض في الإيمان، كما ذكر الله تبارك وتعالى أحكامهم التي أحكمهم عليها بمقتضى حسابه. قال تعالى هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، ويقول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآيات. فهنا انظر لهذه الآية: قولوا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر أقوال هؤلاء المتقين الأشرار: فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي، فدل على أن العاصي لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، بدليل أنه خير ممن أرحمهم الله وبارك لهم تعالى. منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد تطالت حسناته مع سيئاته ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فبعض العلماء قال إن هذه أرجى آية في القرآن لأهل العاصي، يعني أراد أن يستروح وينشر نفسه برحمة الله إذا أصرف على اليأس أو القلوب أو خروج روحهم يتنكر الصفة أو ينكر بها حتى يعني يلقى الله وهو حر مظل به، أو إذا كان يحيط غير حالة الاحتضار وبلغ عليه الفرض بحيث قبل أن يقول أمره إلى القلوب ورحمة الله عز وجل، فعليه أن ينكر نفسه غير نفوس الرجاء هذه. بعض العلماء يقولون حق بهذه الواو أن تسأل بلاء العين، الواو التي تقوم سأل غلوه لها، هذه الواو تسأل على من تقوم على الضال من نفسه والمطبق والتعب الخيرات. ولذلك عدت بعض العلماء هذه الآية أرجى آية في القرآن لأهل العرب، ولا يستطيع أحد أن يذكر آيات أخرى قيل إنها أرجى آية في القرآن، لازم نخرج عن الموضوع لكن تشاركوا. نعم. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله غافر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ايه اخرى؟ نعم. قوله تعالى في سوره الشورى: وما اخذتم من كذا فهن كذبت ايديكم ويعفو عن كثير. فبين ان الذنوب ان امالك واخر جهه بسياده المصائب فان ان الله وما تبقى من ذلك فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هذا عليه بان يتكلم هذا مر عنه ان له ارجى ايه القران. ايه اخرى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكننا قصر بعض الناس في هذه يعني ارجى ايه القران، قالوا لكن هذه فيها مشيئه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هذا هي من ايات الرجاء العظيم. لماذا؟ يعني إذا قام على التوحيد ونفع التوحيد فهو محل في مشيئة الله الله أرحم الراحمين من جهة ولا إجماع. نعم، هذا من صفات الفهم في القرآن. يقول إن آية الدين هي أرض آية القرآن. لا لا. نعم. نعم. من آية البيت يعني ما هي صفات آية صفاتها إيه؟ بالنسبة لله آية القرآن أصلا آية القرآن، لأن الله عز وجل من يعني تعظيمه لحق المؤمن حتى في الدراهم أو التلاميذ المعدودة أو القروش أنزل أصلا آية القرآن لأجل حفظ حق المسلم ورعايته ومصلحته، فأنزل أصلا آية القرآن نفس آية الدين كما تعلمون شيء كثير جدا من الأحكام الشرعية لحفظ حق المسلم ومصلحته في أشياء يسيرة. فأرجى أن الله عز وجل في الآخرة أن تكون رحمته للمؤمن ويعني تقديره الخير والصحابة كانه أعظم وأعظم من ذلك، إذا كان هذا مجرد خروج قليلة في الدنيا، أنت الأفضل لا حتى يضمن لك هذه المصلحة، فكيف تكون رحمته في الآخرة؟ يعني أمن خيرا من ذلك. روى بعض الاثار يعني فيها ان النبي عليه السلام يعني لم يرضى ويعني احد من امته في النار. فتركوا ذلك الحارة وحاول ان اتذكرها ونأخذ صعبون كان ولقد قرأنا في الضحى ولسوف تعطي فقر قلوبنا ذاك العطاء فحاشا يا رسول الله فرضى وقيل من يعد او يساوي. سنة الثانية من الشعر وضع من شعرات مثلاً أنه موجود ونحن ولا على تكتير المطار المطار الأمامي. لكن هذا الكلام بالنظام الشرعي صحيح أن يدعو أن تناوله النقل. الشاعر يقول ولقد قرأنا في الضحى ولكن هو فيه فر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله فرضى وقيل من يعد او يساوي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من عز الله الرسول يحب ان يعاقب من خرج وخرج عن امر ربه. لكن على كل حال يعني يرقص هذا الامر حديث قصي الان سمعته هو كتاب مسلم. قصي فيه ان النبي عليه السلام يعني تلا قول ابراهيم عليه السلام يعني دعاء الرسول في قومه ودعاء اظن عيسى الصبح عيسى ثم قال عليه السلام يا رب امتي امتي وحكى لما يعني ولد ابراهيم دعا لقومه ونخبه ايضا قال رب امتي امتي فهي لماذا افعل انا امتي فيعني ارسل الله عز وجل اليه بالشرك قال قل له يا محمد جاوب شرك فقال يا رب امتي امتي اشفق عليه السلام على امته فانزل الله او اوحى الله اليه على لسان جبريل عليه السلام قل له ان كمنذرك في امتي ضمن نسوؤك وأيضا إن يعني يدخل ضمن في اطلاع مثاله ويصبر صبرك فقد يعني يرضيك ثم يشرح صبرك بالنسبه لمصيره ومالك في الاخره. هل ايات اخرى لا يسوى احد الرسول ارجو ايات القران احسن يعني ايضا من ايات الرجاء ان الذين حسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالشاهد هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين عادوا أولياء الله وأحرقوهم وعذبوهم هذا التعريف والحق بذلك أن يكونوا أشد الناس عذابا في الآخرة لأن من عذب الناس يكون يكون أشد فيعذبه الله أشد من ذلك في الآخرة. ومع ذلك اشترط عدم التوبة في حصول أن يقول نعم إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي رحمة أعظم من ذلك. وأخرى سمعت الله هذه الحاجة في سورة النور في سورة النور نعم أرجو لك نعم هذا الحق التسليم نحن نتكلم لكن ممكن أن يقام بالأقرار من الصوت من أعظم الذنوب فإذا كان وعد الله من كان من التسليم في المغفرة فأولى أن يكون من كان من المعاصي. جزاك الله خير لسيما نعم. وقال انا تحصون عليكم وما لكم لكن هذا هو الشاهد في نفس هذه الايه وهو قوله ايه في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله لماذا؟ لا عن التفصيل لماذا يكون هذا هو الشاهد على ان هذه الايه من الايات التي جاءت في القران؟ في من لزم السماء؟ في مطلح كان فعل مطلح قال ثم المؤمنين عائشه صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب ضبط المهاجرين في سبيل الله فرغم انه فعل هذه الطريقه ويقال لهم المؤمنين هذا هو الشاهد، لأن يعني دخل على أن هذه المعصية الكبيرة التي أنزل الله فيها، أنا أنزل في سورة النور تشبيها بأم المؤمنين يعني تشهد لها رضي الله عنها، فمثل هذا الذنب العظيم الذي فعله نصح لو كان يحدث ما ثبت من أعماله الصالحة لم يقر له وثبت رب الولي في سبيله، لكن هو مجنون. ومع ذلك لو كان الذنب أحدث ما صاح من أعماله لما استحق أن يوصف قوله تعالى والمهاجرين في سبيل الله، لكن ثبوت هذا الوصف لنصح مع اقتصاد هذه الكثيرة دل على أن معصيته لا تحدث ما ثبت من أعمال الصالحة، لكن هذا أشرع للمؤمن أن المعصية وإن كانت تنقص إلى ما لا تحدث ما تزينه بالكبيرة ولا تحدث أعماله أكثر. على أي حال هذا استطراد يعني ربنا خرج الذين عن الموضوع قليلا، لكن نرجو أن لا يحدث في إن شاء الله. في هذه الآية قوله ثم أرسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من إيه؟ من المقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هل هؤلاء المؤمنون المتقين سيحتوون إيمانهم؟ كلا، أنا التفكير يدل على تفاوت إيمانهم. وأقسم الناجين منهم إلى متقين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا يعني الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات. أنا اخترت في أشياء الشباب قلت إن هؤلاء المقتصد الذين تتوقع في الحكومة في الأبرار، لكن الصحيح هم من اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك فلم ينقصوا منه. وإلى سابق من الخيرات وهم المقتصدون الذين تقربوا إليه بالمعاصي بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا من ذلك، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى سنت المعارض الذي يسمعون به والخطأ الذي يسبقون به إلى آخر معنى الحديث الثالثي. فبه يسمعون وبه يكثرون وبه يقصون وبه يمشون وبه يمسكون وبه يعملون يتمسحون الليل والنهار لا يكثرون وأما الظالم لنفسه. بس المراد به عن الثلاث الطائفة هؤلاء وحسوم أن المراد به كافر، يقول كقول الله عز وجل استقبلهم في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمه عند الاعتبار أيضا كذلك فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليق لهم. فقسموا إلى ثلاثة الظالم في معنى أي شافر. فإن بعض أهل الإيمان يقسم هذه الصورة إلا هو على درجتين، فيقسم الرهيب الأبرار وأصحاب اليمين، أما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون فيقول فليس من أهل الإسلام مثل هذا. فإنما الثلاث الظالم من نفسه في آية الكرة الظالم من نفسه هو الكفر كل هو عين ذلك. هذا هو القول الأول أن الظالم نفسه كالكفر، فسنة التقسيم على هذا التقسيم موافقا هنا في الآيات التي ذكرناها. القول الثاني في معنى الظالم من نفسه أن المراد به عقاب الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون حكم الفاسدين في تفاضل أهل الإيمان. رد هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، فإذا كان أتباع الرسل فهم تفاوت حسب درجات إيمانهم، ظالم لنفسه مقتدر في حسب الخيرات. فكيف تفاوت بينهم وبين رسلهم؟ الجهد التعرف التفكير الرسل تفاوت بين مثلا بين الضعف وبين الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام، لكن التفاوت يعني بعيد جدا. بل الرسل انفسهم فيما بينهم تتقاسمون، يقول الله عز وجل تشرك الرسل تقبلنا بعضهم على بعض منهم من كتم الله ورفع بعضهم درجات. ايضا كما اخبر الله عز وجل عن المؤمنين انهم يتفاوتون في الايمان في شارك الشرك، كذلك جعل الجنه التي يدار الصلاه مؤلفه وثبت الدرجات مع كون كل منهم فيها الفتوح في الجنه، ولكن بتفاوت مراتب ايمانهم ايضا يتفاضلون. فما كان هذا التفاضل في سماء الجنه الا بتفاضل في ايمانهم في الدنيا الذي هو موضوعنا الان، نحن الكلام في تفاضل اهل الايمان في دار العمل. قال عز وجل في سوره الرحمن ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب ملك الحمد كما قال الجن كما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتها من الأحلام على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مرتبة منكم. ثم سأل قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب ملك الحمد. ومات أسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيبان كثيريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل كاشف دجوان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرج بطائنها من استبرق وجنى الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني إلى أن قال تبارك وتعالى ومن كونهما جنتان ومن كونهما جنتان فدل على الشكاوى في جناء في الأشواق. وقال في سورة الواقعة أعظم بصفة الجنة التي يدخلها الكل أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم كتابه في ذلك الحلية ثلاثة مدنة ومزاجه من تكميم عينا يشرع فيها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكسرياء على وجهه في جنة عدن. ذكرنا في الآية كل درجات عند الله وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم لا يرون أهل عليين يعني ويرون غرفهم من تركهم كما يرى الكوكب بالقرب الشخصي أو الغربي. الحقيقة سأتأكد ربنا يملكها كل ملك امتن الله عز وجل عليه برسول الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهل الجنة الذين هم أقل من كل عليين كما ترى أنت الكوكب السري ترون حينما تقرأ قراءة الفجر ترى كيف عن شيء سماء الكوكب السري الغار الجنهر في السماء كما شوف أنه تنظر إلى مسافته تتوقع أنه بعيد جدا عن الجنة كما هو معلوم. ومع ذلك وذلك أهل الجنة تارون أهل العلميين كنت تارون أمس الدنيا أهل يعني هذا الكوكب السري الشرقي أو الغربي غير الموتى كانوا يشتى في أدوائه وموتى كانوا يشتى في حياته من المطعوم والمشروب وموتى كانوا يشتى في الحش والبل بالكاد ثم مسكتان بين من يعيش ليدرك هذا النعيم وبين من يعيش يعني غصبا ويعني يركبه الهم والغم والحزن مثلا من اغري رجل بشقه فقال كذا وكذا فاخر ما تكون شقه او فقر في هذه البلاد كيف يكون همه وعلو همته في تحصيل على الحب اذا ساعة كذا او كذا فالمسلم عندهم يقين ان هذا واقع ثاني ان هذه ضغط قبل يعني موت فيها ولا انقطاع لا بشك ان الانسان اذا كان عاليا الهمه ليطمع فقط الى دخول الجنه ولكنه يطمع في رحمه الله ويسال الله التوفيق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد يتفاوت حتى في انصراف فعالي الهمه يطلب المراتب الاعلى. توسلة الفرش والمسلم توسلة الملك توسلة الحسنة والجمال والنور وموسى توسل في فرسهم من الله عز وجل وموسى توسل في تكثير زيارتهم اياه وموسى توسل في مقاعدهم يوم المسجد ويوم الجمعة وموسى توسل في فوزا لا يعلمه الا الله عز وجل. لا اوصل في حديث الكفاح في ان عطاة الموحدين تمكنهم النار بقدر ذنوبهم بل معروف ايضا في نتائج يوم القيامة ان العرق ينظر للانسان بقدر ايضا قدر ايه ذنوبه فمن الناس من يعني ما يكون العرق عند قدمه منه من يكون عند ركبته حتى المعاصي في الدنيا هذا كله ايضا على التفاوت في قوة الايمان والاعمال الصالحة منهم من يبلغ العرق في الخوف منهم من ياتي الى قدره منهم من ينسبه العرق يغرق في العرق ويجنه العرق والعياذ بالله. فبماذا يكون هذا بالخلق مشروط تفاوت الناس في قوة الايمان متفاوتون ايضا عقول الموحدين في جمال تمكنهم النار بخشي وذنوب الاخير على الصراط ايضا يكون بقدر قوة الايمان وهذا فيه تفاوت معلوم هناك منهم من يمشي سرعة الطرق، ومنهم من يجري على الصراط بسرعة الريح، ومنهم من يعني يحبو، ومنهم من يقع وهكذا. هذا كله متفاوت، يعني فيه تفاوت بمقدار الذنوب، ومنهم من تأخذه الله كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصار إثاثيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقبيه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع قيودا. ذلك الملائكة تصبح الشفاعة عندما يدخلون النار من أجل أن يخرجوا من الناس على التوحيد، واضح؟ يعني كلام كيف يميزونهم من أجل النار؟ مواضع الحيوث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حرم الله على النار أن تأكل مواضع الحيوث وحيثها ويحق في تاريخ الصلاة، الذين تخلو وجوههم من علامات وسيمة السجود. فنعني بذلك معناها المعروفة يعني التي يعني توصلها عن السلف، قد تكون بين عيني من هو من واكثر قلبا من فرعون. فعلا من قال هذه العلامات تشترط شهدا، لكن العبرة هو ان سلام في غير اثر فيها الخشوع والقرابة والتكريم. وهو ليس سلام في غيرها يعني هذه العلامة او يتهم الشيء وتحقيرها. ف يعني لذلك هذا دليل سلام به من كفر ذلك الكلام كفر الاكبر. لا حظ يعني من أنه يخلق هذا الأمر، لأن الملائكة إنما تخلص مكانه يخلص. وتولى ذلك على كفر ذلك الصلاة وفاته الصلاة كلام ذلك بالتفصيل. أيضا كذلك يتفاوتون في مقدار لطفهم فيها وسرعة خروجهم منها. ولا مدة أو طول في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلصين أبدا. فيقال للشفعاء: أخشوا من كان في قلبي مثقال ذرة مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى في مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه نصف الجهل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط الشمس ثم نوره على إبهام قدمه ينون ستارة ويبقى أخرى؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين فلكم سوف تحكمون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت اللات عرضوا علي وعليهم قبض، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: كما أزلته يا رسول الله؟ قال: الجين. الجين، فهذا عرض دليل على التفاوت. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شقاق النفاق على نفسه، فمنهم أحد يقول يدل على إيمان جبريل وميكائيل، وهو ذكره في البخاري تعليقا مجزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرئ عمار إيمانا شام فرجه، فتح عمار إجابة إجابة محمد، شرئ عمار إيمانا شلى مشاشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مسارا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبخمسه، وذلك أضعف الإيمان. فكلمة أضعف تدل على أن الدرجة الأخرى أوسط، والدرجة يعني الأولى هي إيه؟ أقوى الإيمان. فدل الانتباع وقوص الإيمان في زيادة ونقصان في تفاوت التخلص بين أهله شيء. وخلاص قول المرجئة ولو وافقهم بأن الإيمان لا يتخلص أهله شيء، بناء على أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط. فبالتالي يتوقف على كلام أن إيمان جبرائيل وإبراهيم وميكائيل والملائكة وحملة العرش أن إيمان أدنى واحد من المؤمنين مثل إيمان هؤلاء الذين يعينون الغيب أو بعض الغيب، وأن إيمان أقل واحد من المسلمين مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين هذا من هذه النصوص الواضحة التي تشكل المذهب الشافعي؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، رضي الله عنه. وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الكتاب: حتى ترى أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان خير من عمل، يعني كلمة أولئك هم المؤمنون حقا، هل منحهم الله فقط بالقول أم بالأعمال؟ كل أمثال تتقوا الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزرت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا لأن هذا هو حق الإيمان أقرن فيه القول في العمل. فقال الصواريخ إن هذه الآية تقصد أن الإيمان قول وعمل في واحدة. تقول كما هذا أيضا يقول أن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة لهم مجازا عند الرسول ومغفرة ورزق كريم. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا يستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولم يملك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. جارك فيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان. والله لا تكون الإيمان حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتهد ما حرم الله عليك وترضى بما حكم الله لك ثم تخاف معاهدة ألا يقبل الله منك. كما يقول بعض السلف الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على قطع العظيم. فنحن في أعلى ذل يعني طبعا كان يقع في أعلى ذل لكن يألم أيضا مكر الله تبارك وتعالى ويخاف سوء الفتنة من سوء الفتنة. يقول والله لا تكون مؤمنا حقا مرتكبا الايمان حتى تؤدي ما حرم الله عليه وتجتنب ما حرم الله عليه وترضى بما كتب الله له ثم تفهم مع هذا الا يقبل الله منك. وقف الصغير الايمان بانه قول وعمل وقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. سماه دين القيمه بعد ان وقفه لماذا؟ الصوت والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل أداء الفرائض والاجتناب المحارم. وقرأ سورة في كتاب إسماعيل إنه كان صادقا يعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه صبيا. وقال عز وجل قرأ لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين والتوفيق بالعمل كما وصف الله تعالى وكما امر انبياءه ورسله في قاعدته. التفرق فيه فرق العمل التفريق بين القول والعمل هذا التفريق ولا تتفرق فيه يعني لا تفصيل القول عن العمل بل كل ما امر الله به ان يوفق بين القول مع العمل. قال الله تعالى فان تابوا المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فالتشرع من الشرك جعلناه جعلها الله تعالى قولا وعملا إقامة الصلاة وإنشاء الزكاة جانب كلمة التوحيد. فقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان اقتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا شيء دفاع عن الأحناف وأصحاب الرأي في هذه القضية أنهم حينئذ لا يقدم لما يقولون الإيمان يعني بمعنى التوحيد. فأول بعض العلماء كلامه وقال إن أهل تصور الإيمان هو التصديق المستلزم للإنشاد والعمل. واضح؟ فهناك بحث راسي طويل الدليل في شرح التحوية حول هذه القضية. يقول ولو كان القول كما يقولون لم يقابل أبو بكر أهل الردة. وقال فضيل يقول أهل البدعة الإيمان استقرار بلا عمل والإيمان واحد إنما يتقبل الناس بالأعمال ولا يتقبلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد صار في الاثر. يعني بدل الايمان يفتح اكثر ذلك التصديق التصديق الكفايه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمن قال ذلك يعني من قال ان الايمان واحد النفس تكون واحد في الايمان لكن يتفضلون بشيء بالاعمال فقط. لكن في الايمان لا يتفضلون. فمن قال ذلك فقد صار في الاثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان ضر وتعبون وتدعون شعبا اخبرها لا اله الا الله وادناها اماطه الاله على الطريق ونحن شعبه من الايمان. فكلمه اخبرها يدل على سوء التقابل بين البعض الايمان. وكثير من يقول الايمان لا يتفاضل يقول ان فرائض الله ليست من الايمان، فمزج اهل السلع العمل من الايمان وقالوا ان فرائض الله ليست من الايمان، ومن قال ذلك فقد اعظم الكذب. فخافوا ان يكون شاهدا بالفرائض ردا على مراد الله. ويقول اهل السنه ان الله تعالى قرر العمل بالايمان وان فرائض الله من الايمان، قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات، وهذا موصول العمل بالايمان، وصل العمل بالايمان. ويقول اهل الاجزاء لا ولكنه منقطع غير موصول، يقولون الذين امنوا ويكتبونها عن وعملوا الصالحات على اسمه جمله مختلفه من جديد. وقال اهل السنه قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فهذا موصول. واهل الاجزاء يقولون بل هو مقطوع. وقال اهل السنه قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن صار السعي والعمل بالايد الشمس فهذا موصول. وكل شيء في القران من اجزاء هذا واهل السنه يقول هو موصول بالسمع، واهل الاجزاء يقولون بل هو مقطوع مستمر. ولو كان الامر كما يقولون كان من عطى فارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان اكراره يكفيه من العمل، فلا اشبع هذا من قول واقبحه، فانا لله وانا اليه راجعون. ونقرا كمان هذه الجزئيه وهي قليل تفضل كان الايمان به نقله ان شاء الله الاسبوع القادم. اصل القول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شرعنا في استغراق القضية الثانية وهي أن أهل الإيمان يستفادون فيه مقام ساكن وأهله فيه الشرك أنت الرسل. يعني ذكرنا الأشياء على هذه المسألة منها قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم غالب للنفس ومنهم مقتصد ومنهم تأسس بالخيرات بإذن الله إلى آخر في سورة قصر. أيضا ذكرنا آيات في القرآن في قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان التفصيل بحث بين الرسل أنفسهم أولى أن يقع التفصيل بين الرسل وأتباعهم عليهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الآية لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان، فدل على تفاوت الثواب يدل على تفاوت الإيمان ثم الشاكر عند الله. وكذلك أيضا في سورة الواقعة يعني قرب الله تبارك وتعالى الناس إلى الطوائف المتفاوتين في إيمانهم. وكذلك أيضا في سورة المتفصلين تميز بين الأبرار وبين المقربين. وذكرنا جملة من الأحاديث أيضا تلك الأحاديث التي تدل على أن أهل الجنة يتراءون أهل القرى كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب الجزري الشرقي أو الغربي، وحتى تفاوت في الأزواج تفاوت في المطاعم والمشارب والفرش والمسجدات تفاوت في الملك تفاوت في الحكم والجمال والنور وتفاوت في القرب من الله عز وجل وتفاوت في كثرة زيارة الله عز وجل إياهم في الجنة وتفاوت في المقاعد يوم الجحيم وتفاوت في أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا حديث الشفاعة وكيف أن الذنوب تمسوا أهل أوقات الموحدين تمسهم النار بقدر ذنوبهم، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم النار، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقيه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود، حرم الله على النبي أن تأتي مواضع السجود. كذلك متفاوتون في مقدار مسكهم في النار، ومتفاوتون في سرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد، فهذا كله يدل على تفاضل أهل الإيمان وأنهم ليسوا تكون على مرتبة واحدة من الإيمان كما يزعم بعض المبتدعة. أيضا ذكرنا أنهم لولا ما كان في قلوبهم من الإيمان والتوحيد كما خرجوا من النار، وقال الموحدين إنما يخرجون من النار كما ذكرنا متفاوتين في مدة أهل النار منهم بمدة نفسهم فيها وسرعة خروجهم منها. والسبب هو تفاوتهم في الإيمان وتفاوتهم في التوحيد الذي بسببه يخرجون منها. ولولاه لكان من الكفار الخالدين المؤسسين فيها أبدا والعياذ بالله. وقال الرسول تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. يعني أصل التوحيد هو مثل جميع أوقات أهل التوحيد، أصل التوحيد بينهم جميعا، لكن هذا التوحيد عن الإيمان متفاوت. بدليل قوله في الحديث أنهم يؤمرون: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن ذرة شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. هذا وصف المرحلة تفاوت أهل الإيمان فيه. وأيضا قد ضمن من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بشر وسبعون شعبة، أكبرها نعمات. فكلمة أكبرها تدل أيضا على وجود تفاوت بين شعب الإيمان. فأين هذا مثل هذا الشخص الذي في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان؟ أين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على اقترابه كالشمس تقدم نوره على إجلال قدمه يلون ستارة ويطفئ أخرى؟ يقول تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أيضا أوردنا حديث من سعيد الخدري رضي الله عنه ثم اتفق على حديث الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس غرروا علي وعليهم قمص، ومنها من هذه القمص ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يضره. قالوا: كما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني صفته وجدته بدينه وزياده ايمانه رضي الله عنه. وقال ابن ابي مليكه: قد نفس 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وبني اسرائيل. هذا ذكره البخاري تعليقا بسمن به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار ايمانا الى مشهده، ملئ عمار ايمانا الى مشهده. المشهد هو يعني رأس العظام الذي يمكن أن تنظر الممكن المضر ثاني الغضاريف صرح سنة أعمار وتقول يعني دعنا تقولون إيه تنشون مش لسينا قضية مجرد مانع لها أنك خلط المخ يعني أو الخلطة فأمول أعمار إيمان إلى مسيحي المقصدها قوة وزيادة إيمان أعمار الزواجين رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه. أقوى الإيمان إذا كان مستطيعا أن ينكر المنكر بشروطه، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يقرأ بقلبه. فكما قلنا إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لأنه لا يوجد مسلم عاجز عن الإنكار بالقلب حتى في حالة الصح عندما أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يكن كمان لم يقرأ، لأنه ليس وضع ذلك الإيمان، بل أضعف الإيمان إنكاره بقلبه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو وجن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. يعني يرجح الإيمان الصدق رضي الله عنه على سائر أهل الأرض. وقرأ الخطيب بن عياض رحمه الله تعالى أول الأمثال: حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حنفاء: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الصفات التي جاءت في اول سوره الامثال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الى ان قال: اولئك هم المؤمنون حقا. فهي تقول كما قال القاضي أبو الفضيل المعياط تخبرك أن الإيمان قول وعمل وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا يستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. لا تفيه ما أجهلك. وترضى أن تقول أنا مؤمن حتى أقول أنا مؤمن حقا أكمل الإيمان. والله لا تكون مؤمنا حقا بكثرة الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتهد ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم تقف مع هذا ألا يقبل الله منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الدين القيمة. فقسم الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه كما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن تكونوا الدين ولا تفرقوا فيه. الدين بالعمل كما وصف الله تعالى وكان أمر أنبياءه ورسله بإقامته. ولا يتفرق الصوت التفرق فرق العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا فأقاموا الصلاة تابوا بالتوحيد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن في حق المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يتبنيهم إخوانا في الدين حتى ضم العمل إلى القول. وقال قبيل يقول أهل البدعة الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد قال في الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ضلع تكون شعبة أفضلها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحلاء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست هي الإيمان. الإيمان لا يتفاضل أهل الشيء بناء على أن الفرائض ليست ذكرة في حد الإيمان. فميز أهل البدع العمل من الإيمان فضل وعدل العمل من ثم الإيمان. ولذلك قال إن الناس يتفاضلون بالعمل ولا يتفاضلون في الإيمان. ومن قال ذلك فقد اعظم الجزيه اخاف ان يكون جاهلا للفرائض رادا على الله امره. ويقول اهل السنه ان الله تعالى قرر العمل بالايمان فان فرائض الله من الايمان. قال تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا موصول العمل بالايمان. ويقول اهل الاجزاء لا ولكنه مقطوع غير موصول. يعني الايمان شيء منفصل تماما عن العمل. قال أهل السنة قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فبشر من الجن وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخر الآية فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. وقال أهل السنة قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول. كل شيء في القرآن من أجزاء هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع لكن كلها أركان في الإيمان. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق ولو كان الأمر كما يقولون كان من عطى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل فكان إقراره فيه من العمل كما أتبع هذا من قول وأقبله فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا زيد بن عياض رحمه الله تعالى أصل الإيمان عندنا فرعوه بعد الشهادة لله في التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة لله عامة. صلى له يعني قول القبيل هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال بل سمعناه وتعلمناه ولو لم أكن أهل الفكر والفضل لم أتكلم به. وقال قبيل يقول أهل الإرجاء الإيمان خوف بلا عمل. ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا خوف ولا عمل. يقول أهل الفكر الإيمان المعرفة القول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بي وفقه. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر. لأنه لا يجري فيقصد إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني صغيرا بينت لك إلى أن تكون أعمى. صغيرا لمن يسأله عن طريق كبير. وقال صغير من قال رجل مؤمن كنت ما كان تنسوه باش. هنا يشرع عبر أنزل في القضية التي ورثتها الأسبوع الماضي وهي حق الاتساء في الإيمان. وقربنا تفاصيل كلام مهمة رحمه الله فيها. هنا يشير القاضي عياض يشير الفضيل بن عياض رحمه الله شيء من هذه القضية ويقول اشار إلى أن هذا السؤال مما أحدث واتساء. يقول لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كنته باش. وقال إذا قلت آمنت آمنت بالله إذا قلت آمنت بالله فهو يجيك أن تقول أنا مؤمن. إذا قال لك أنت مؤمن أم غير مؤمن فهل تقول أنا مؤمن إن شاء الله أم تقول أنا مؤمن أم أقول ماذا؟ فجلس ينصح الصغير لمن سأله أو من ارتمد مثل هذا الصائل بهذا السؤال المحدث أن يقول له إذا قال له أمؤمن أنت يقول آمنت بالله ويقول أنا مؤمن. الذي يقول آمنت بالله يقول إذا قلت آمنت بالله فهو يجيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمن مؤمن لا يجيك من أن تقول آمنت بالله لأن آمنت بالله أمر قال الله تعالى قولوا آمنا بالله. فقولك أنا مؤمن تكلف لا يسرك أن تقوله ولا بحث إن قلته على وجه الإقرار وأكرره على وجه التنكية. هذا سببناه في الأسبوع الماضي بأكثر من هذا. وقال صغير سمعت الثورية يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإصرار في مواريث المملكة والحدود والذبائح والنصح. يعني في الحقيقة الناس يتعاملون في الدنيا بظاهرهم وهو الإقرار بالتوحيد وبالإسلام ولذلك تجري عليهم أحكام الإسلام ولا يحول يعني تغيير الخاتمة ولا يحول يعني معرفة هذه القلوب من حقائق دون أن تصفهم بالإيمان وتجري عليهم أحكام الإيمان. يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنصح ولهم ذنوب وخطايا الله حفظهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال قوي هناك المغيرة الضبية تقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. وذكرنا من قبل أن الشك لا يكون نفي نفي قول القلب بس ليس في تضييق القلب ولا في الإقرار بإيمان وإنما يكون في هذا في الأعمال فقط. ولهذا يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله يكتب إيه في الأعمال. قال قبيل الاستثناء ليس بفتح. وقال قبيل المرجئة عندما كانوا حديثا في تخويف قالوا هذا تهديد. هذا تهديد فقط يعني تهويش ما هو ما وراءه حقيقة. يعني مثلا لا يدخل جنه حتى او لا يدخل لا يجد حريره القدس ضد خمر او من فعل كذا فهو ملعون. كل هذا مجرد تهديد ولا حقيقه وراءه. يقول القول الكبير ابن عياض المرجئه كما كانوا حديثا في تخويف قالوا هذا تهديد. يقول القول وكل المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرد وعده. وان المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرد وعده. وقال قبيل الاعمال تحدث الاعمال والاعمال تحول دون الاعمال. قال عبد الله قال ابي اخبرت عن سريج عن ليس عن مجاهد قال في قوله تعالى ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا قال الفقه والعلم. في نفس هذا الباب عن سرية بن يمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، قلب أجرب كأنما فيه سراج جدا ومضيء منير، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مفتح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة تمدها طيح ودمه، فأيهما غلب عليه غلبه. وروي هذا الأثر المقصود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد حسن عن عند الإمام أحمد: القلوب أربعة، قلب أجرب فيه مثل السراج يزهر، وقلب كانت مربوط على غنته، وقلب مجبور، وقلب مفتح. فأما القلب الأجرب فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلب فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرق ثم أنكر، وأما القلب المفتح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البخلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل الفرحة يمدها الطيخ والطريق، فأي المادة التي غلب على الأخرى غلبت على الأخرى غلبت عليه. لكن يقول محقق تعالى تقول إن هذا الحديث فيه ليس من أبي سليم وهو ضعيف. على أي الأحوال الآيات رد الحديث والآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وهو باب إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه، وتنوع درجتهم فيه قوة الخرافة أكثر من أن تفتر وأشهر من أن تنكر. يقول: والمقصود بيان ان الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الايمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فافضلهم واعلاهم مراتب البشر، اعلى مراتب البشر في قوه الايمان اولو العزم من الرسل المعروف، يعني اعلى اولو الرسل ايمانا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلى وافضل الناس في الايمان اولو العزم من الرسل، وادناهم وأحقهم إيمانا وأقلهم إيمانا يعني المخلصون من أهل التوحيد، أهل التوحيد المخلصون. وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، يعني حياة القلوب وإيمان القلوب يتفاوت، قوة اليقين وأعمال القلوب تتفاوت بين الناس وبين بعض، هذا في الإيمان نفسه، وفي أعمال الإيمان أيضا يتفاوتون. بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، كل الآلاف الذين يحصلون على عرفات هم يمارسون مثل هذا الحج في نفس الأرض، أرض عرفات في نفس الوقت يوم عرفة، كلهم يعني موجودين في مكان واحد وفي عبادة واحدة وفي وقت واحد، ومع ذلك بين الواحد منهم والآخر تفاوتا تفاوت عظيم أمره على وجهه. صف الصلاة يقف صف الصلاة سواه كلهم يصلون نفس العبادة نفس المكان نفس الوقت، ولكن بماذا يتفاضلون؟ هم يتفاوتون في العمل الظاهر لكنهم لا يتفاوتون في أعمال القلب والحضور والخشوع. يقول: بل والله وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد فعمله كلهم في آل واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، سيكون صفوف مبتغون في القيام والركوع والقصور والحفظ والرحم والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والصلاوة وسائر الأذكار والحركات والتكلمات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وغيرهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. أيها الإخوة.